مع استكمال استجلاء شيء من أسرار هذه الرحلة العجيبة، هذه الرحلة المعجبة، رحلة الغيب والشهادة، إنها رحلة الإسراء والمعراج. وقد وقف بنا الحديث في الخطبة السابقة عند سر الإسراء به عليه الصلاة وأفضل السلام إلى المسجد الأقصى، إلى الأرض المقدسة المباركة التي باركها الله وبارك فيما حولها، وكيف أنه عليه الصلاة وأفضل السلام في تلكم الأرض المقدسة قد أم بجملة من حملة كبرى الرسالات، بجملة من الأنبياء الأماثل الأعلام عليهم الصلوات والتسليمات جميعا، وآل كل وأصحابه وأتباعه، أمهم في دارهم ومحلتهم، فدل ذلكم على أنه الرئيس المعظم، وعلى أنه النبي المقدم، وأنه وارث النبوات، وإليه تنتهي وعنده زبدة وخلاصة الرسالات عليه الصلاة وأفضل السلام، وأن أمته بالتالي تحمل أمانة الشهادة على البشرية جمعاء نيابة عن جميع أمم الأنبياء والمرسلين حاشا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. في سورة والنجم، وتسمى سورة النجم أيضا، في سورة والنجم قص علينا سبحانه وتعالى هذا النبأ الغريب، النبأ المعجز، نبأ معراج نبيه عليه الصلاة وأفضل السلام في 18 آية، في 18 آية كريمة تلوتها عليكم في صدر هذه الخطبة التي أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها. لماذا؟ لماذا قص الله سبحانه وتعالى نبأ المعراج بالذات في سورة النجم، على حين اختص الإسراء بآية واحدة في صدر سورة الإسراء؟ لو نظرنا إلى موضع سورة والنجم لوجدنا أنها تأتي في ترتيب المصحف الشريف بعقب، أي تأتي عقب، تأتي بعقب سورة والطور أو سورة الطور، وقد جاء في آخرها من قول الرحمن سبحانه وتعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. فختمها الله سبحانه وتعالى بذكر النجم، بذكر النجم وإدبار النجوم، وافتتح هذه السورة الجليلة بقوله: والنجم إذا هوى. لم يختلف المفسرون في أن المراد بالنجوم هو جنسها المعروف في آخر سورة الطور، وإدبار النجوم أي النجوم المعروفة، هذا الجنس من الأجرام الفلكية العلوية المأنوسة المعروفة لكل واحد أو لكل أحد منا وفينا. ولكنه قد وقع الخلاف بينهم في المراد بالنجم في أول سورة والنجم، والنجم إذا هوى، وأظهر الأقوال أنه أيضا هذا الجنس المعروف، أي هذا الجرم الفلكي العلوي المأنوس لنا. ولكن روي عن الإمام جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: والنجم إذا هوى هو محمد، محمد هو النجم عليه الصلاة وأفضل السلام، وهويه هو النجم هويا وهويانا، وهويه عليه الصلاة وأفضل السلام هو عودته، طريق العودة من رحلة المعراج، من هذه المعجزة وهذه التكرمة وهذا الشرف الجزيل الذي شرفه الله وأكرمه به عليه الصلاة وأفضل السلام. وعلى هذا يجوز أيضا أن يكون هوي النجم صعوده، لأن العرب تقول: هوى النجم هويا إذا صعد، وهوى النجم هويا إذا زال وإذا غرب، أي إذا نزل. والنجم إذا هوى أي يقسم الله بمحمد وبمعراج محمد إليه عليه الصلاة وأفضل السلام، أو يقسم بهويه أي في طريق قفوره من رحلته وكرامته عليه الصلاة وأفضل السلام. على أننا إذا استظهرنا القول الظاهر الذي هو أقوى هذه الأقوال، وهو أن المراد بهذا النجم الجنس المعروف، ففيه إشارة إلى أن النجوم إذا غارت فنجم الإنسانية يصعد عليه الصلاة وأفضل السلام، أن النجوم إذا غارت فنجم الإنسانية عليه الصلاة وأفضل السلام في صعود، وأنها إذا تقاصرت بها سرعاتها فسرعته تتعاظم به عليه الصلاة وأفضل السلام. إلى سر آخر لطيف سأتلوه عليكم في آخر هذه الخطبة إن شاء الله سبحانه وتعالى. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى. إذا قيل إن نجما قطع من المسافات ما تقطعه النجوم في مجرى العادات، فهل في ذلكم من عجب؟ إذا قيل إن نجما من النجوم، هذا الجرم العلوي، قطع من المسافات ما تقطعه النجوم في سرعاتها العظيمة في مجرى العادات، أي مجرى عاداتها في سرعاتها، فهل في ذلكم من عجب؟ كلا. إذن فلا عجب أن يقطع، وأن قطع نجم الإنساني عليه الصلاة وأفضل السلام ما قطع وتجاوز ما تجاوز مما يعز على الحساب، مما يعز على الحساب ومما يكل أمامه التصور والفكر الإنساني الكليل المحدود. والله سبحانه وتعالى أعلم. ولاستجلاء بعض أسرار رحلة المعراج على وجه الخصوص، ذكر الإمام ابن حبيب المالكي العلامة الإمام الجليل صاحب التصانيف الكثيرة التي قد بلغت الألف، بلغت ألف تصنيف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذكر أنه قد ورد أن بين السماء والأرض بحرا يسمى المكفوفة، يسمى المكفوف. هذا البحر وهو من عالم الغيب بالنسبة إلينا، وإن كان في ضمير الكون من عالم الشهادة، فالقضية نسبية. هذا البحر بحار الأرض بالنسبة إليه كقطرة من البحر المحيط. قال ابن حبيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وعلى هذا يكون هذا البحر قد انفلق له في رحلة معراجه، فهو أعظم من انفلاق البحر لموسى الكليم عليه الصلاة وأفضل السلام. وأما ما يختص بعدد معاريجه عليه الصلاة وأفضل السلام، فعدد المعاريج 10، كانت المعاريج 10 معارج. المعاريج 7 الأول منها إلى السماوات 7، والمعراج 8 إلى سدرة المنتهى، والمعراج 9 إلى المستوى الذي سمع فيه صريف الأقلام بتصاريف الحق النافذ في الخلق كما في الصحيحين، أعني جزء الأول، والمستوى 10 والآخر إلى العرش والرفرف والمكافحة عند من قال بها، فقد قال حبر الأمة. التفسيرين: لقد رأى الآية الكبرى من آيات ربه، قالوا وهي رؤية المولى كفاحا سبحانه وتعالى، وأنكر ذلك عائشة وجمع من الصحابة آخرون، والله أعلم بحقيقة الحال. إذن معراجه 10 الآخر إلى الرفرف وإلى العرش وإلى المكافحة وإلى سماع الخطاب، وهذا أمر متفق عليه، فأوحى إلى عبده ما أوحى، إلى مقام قاب قوسين من أقواس العرب، من قصي العرب المعروفة، إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، إذ أوحى سبحانه إلى عبده، إلى حبيبه الأكرم وإلى خليله الأعظم عليه الصلاة وأفضل السلام ما أوحى. فهذا ما يختص بعدد المعاريج. النقطة الثالثة: لقي النبي عليه الصلاة وأفضل السلام في السماوات 7 على هذا الترتيب من سماء الدنيا صعودا، آدم في أولاها، آدم في السماء الأولى، ولقي عيسى ويحيى في السماء الثانية، ولقي يوسف في السماء الثالثة، وإدريس في الرابعة، وهارون في الخامسة، وموسى في السادسة، وخليل الرحمن إبراهيم عليهم الصلوات والتسليمات جميعا في السابعة. فلماذا اختص كل نبي من هؤلاء الأنبياء بسماء دون سماء؟ ما هو سر هذا الاختصاص؟ قال العارف المالكي الجليل الإمام ابن أبي جمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كاشفا اللثام والنقاب عن هذا السر وعن هذه الخصوصية، قال: فآدم عليه الصلاة وأفضل السلام في السماء الأولى لأنه أول الآباء وأول الأنبياء، فله مقام الأولوية والأولية، أولويته لأوليته عليه الصلاة وأفضل السلام، وأيضا لتأنيث النبوة بالأبوة، فمحمد النبي وهذا أبوه الأول، فتتأنث النبوة بالأبوة عليهم الصلوات والتسليمات. ولقيه عيسى ويحيى عليهما الصلاة والسلام في ثاني السماوات السبع، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام قيل خلق ثان، كما كان آدم خلقا أولا، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون في آل عمران. إذن فهو خلق ثان كما كان آدم خلقا أولا عليهما السلام. وقيل لأن عيسى عليه الصلاة والسلام أولى الناس، أو محمدا أولى الناس بعيسى، فهو أقرب الأنبياء والرسل إليه باعتبار الزمان. قال عليه الصلاة والسلام أنا أولى الناس بعيسى، لماذا؟ ليس بيني وبينه نبي. هذه الجملة النافية وقعت في موقع التعليل، كأنه قال لأنه ليس بيني وبينه نبي فهو أولى الناس به. ولماذا كان يحيى ابن خالته معه عليهما السلام؟ لأنهما كانا كالشخص الواحد وفي مدة واحدة ودورة متحدة، وكان كل منهما يلتزم أخاه، فلا جرم أن كان في سماء واحدة. وأما لقيه يوسف عليه الصلاة والسلام، وقد وصفه بأنه أوتي شطر الحسن في السماء الثالثة، قال عارف لأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام يدخلون الجنة على شكلة يوسف، على هيئة يوسف الجمالية، على هيئة يوسف الجمالية عليه الصلاة والسلام. لماذا كان في الثالثة؟ لأن الجنة هي ثالثة الدور، الدنيا فالبرزخ فالجنة، ونحن ندخل الجنة ثالثة الدور على جمال يوسف عليه الصلاة والسلام، فناسب إذن أن يكون في الثالثة. ولماذا كان إدريس مختصا بالرابعة عليه السلام؟ لأنه قد توفي هناك ورفعناه مكانا عليا، كما في سورة مريم، ورفعناه مكانا عليا، ولم يكن له على ما ذكر، والحديث فيه كلام، وقيل لم يكن له تربة في الأرض. إذن فمكانه بالواقع في السماء الرابعة، لا يحتمل الأمر غير هذا. وأما لماذا كان هارون عليه الصلاة والسلام في الخامسة؟ لأنه هو أخو موسى وحبيبه ووزيره وخليفته في قومه في أكثر من حادث وكائنة، في أكثر من حادث وكائنة استخلفه موسى عليهم الصلوات والتسليمات، فما كان من بد أن يكون قريبا من أخيه الذي هو في السادسة. فلماذا لم يكن معه في السادسة؟ لأن للكليم من الخصائص والمزايا ما لا ينبغي أن يكون لهارون، وإن موسى هو أمن أخ على أخيه، لأن الله ما آتى هارون الرسالة إلا كرامة لموسى عليه الصلاة والسلام. فلموسى من المزايا والخصائص ما لا ولن ينبغي أن يكون لهارون، لذا كان هذا في الخامسة، وكان ذلكم عليه الصلاة والسلام في السادسة. أرسل إلى هارون، أي بعثه رسولا في تفسير، فاستجاب الله له وأرسل أخاه كرامة له، أرسل إلى هارون. وأما كون موسى عليه الصلاة والسلام في السادسة، فلما أعطاه الله عز وجل من المزايا التي لا يجهلها إنسان. وقصة موسى أكثر قصة تكررت في كتاب الله، وهو الكليم، وهو صاحب مقام الدلال عليه الصلاة والسلام. أوحى الله إليه ذات مرة، أي يا موسى، أتدري لماذا اتخذتك كليما لي؟ ولماذا رفعتك إلى هذا المقام؟ قال لا يا رب لا أدري. قال لأنه ما تواضع لي أحد قط كما تواضعت أنت لي، التواضع لأمر الله، وعجلت إليك رب لترضى، المسارعة في مرضاة الله، الخضوع والخنوع تحت سلطان الله سبحانه وتعالى. وأما كون إبراهيم عليه الصلاة والسلام في السابعة، فهذا لم تراء فيه، لأنه خليل الرحمن، والخلة أعظم المنازل، وقد كان مسندا ظهره على ما حكى النبي عليه الصلاة والسلام إلى البيت المعمور، والبيت المعمور في السماء نظير الكعبة في الأرض، بل هو كما ورد في الحديث المشهور البيت المعمور في السماء حيال الكعبة في الأرض، قال النبي لو سقط لوقع عليها. والكعبة من الذي رفع بناءها؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فناسب أيضا لخلته وعظم منزلته ورفيع كرامته وشرفه، ولأنه هو الذي رفع بناء الكعبة وحيالها البيت المعمور، أن يكون هو في السماء السابعة عند البيت المعمور، مسندا ظهره عليه الصلاة والسلام إلى البيت المعمور. والله تبارك وتعالى أعلم. وهناك سؤال آخر تحت الجواب عليه جملة أسرار: لماذا التقى النبي عليه الصلاة وأفضل السلام هؤلاء الأنبياء على الخصوص من جملة جميع الأنبياء؟ فالرسل 315 رسولا، جم غفير، والأنبياء 124,000 من الأنبياء، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليه وكلم الله موسى تكليما. فلماذا التقى هؤلاء على وجه الخصوص عليهم التسليمات جميعا؟ فهذا سؤال آخر وجوابه شأن آخر مختلف. يقال: لقي آدم في الأولى ليدل أو يستدل بما وقع لآدم من خروجه من الجنة وهبوطه إلى الأرض بما سيقع لمحمد عليه السلام من خروجه من مكة وهجرته إلى المدينة. وقد سبق في الخطبة السابقة أن الإسراء في أصح الأقوال وأظهرها كان قبل الهجرة بعام واحد، وقد هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، أول حدث كبير وقع لرسول الله بعد المعراج أن هاجر. فهذا أشير إليه بلقياه آدم عليه الصلاة والسلام في أولى السماوات السبع. وأما لقيه عيسى ويحيى عليهما السلام فإشارة بما وقع لهما مع بني إسرائيل وتمادي الإسرائيليين على البغي عليهما وإرادتهم وصول السوء إليهما بما وقع له عليه الصلاة والسلام مع يهود حين قدم المدينة، ومع أشياعهم من المنافقين، ومن درس التواريخ والسير علم كيف كان اعتلاق المنافقين بيهود في المدينة، لعنة الله تعالى على الجميع. ولقي يوسف عليه الصلاة وأفضل السلام في الثالثة ليستدل بما وقع ليوسف عليه السلام مع إخوته، ثم كانت العاقبة ليوسف بما وقع لرسول الله مع قومه قريش، وكيف كانت العاقبة له في آخر الأواخر وفي نهاية النهايات. ولذا عندما فتح مكة في ثامن الهجرة في العام الثامن من الهجرة قال لهم: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت. قال: لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. إذن هذا إشارة إلى هذا بنص هذا الحديث الثابت عن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. وأما لقيه إدريس عليه الصلاة وأفضل السلام في رابعة السماوات فدلالة على ما سيقع له في منتصف سني هجرته، فقد وقع له عليه الصلاة وأفضل السلام أنه بعث إلى الملوك، بعث رسلا إلى الأنحاء المتباعدة وإلى ملوك شتى وكتب عنه بالقلم إليهم، إذن رفعه الله مكانة عالية. أشير إلى هذا إلى هذه الرفعة بما رفع الله إليه إدريس ورفعناه مكانا عليا. إدريس كان أول من خط بالقلم، وقيل على استظهار القول بأن اسمه عربي وليس أعجميا فهو مشتق من الدراسة لأنه كان يكتب ويقرأ إدريس، والله تعالى أعلم. وكتب عن رسول الله أيضا بالقلم إلى الملوك في الأنحاء المتباعدة، فمنهم من آمن له ومعه كملك البحرين وكنجاشي الحبشة، ومنهم من هاداه وهابه فأهدى إليه كهرقل ملك الرومي والمقوقص ملك مصر، ومنهم من تعصى وتأبى عليه فأظفره الله به أو أظفر جنده وأمته به عليه الصلاة والسلام. ولذا لما وصل كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى هرقل ملك الرومي كان عنده أبو سفيان، فلما رأى ما رأى من الفزع الذي أصاب هرقل قال: لقد أمر أمر، أي عظم أمره، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني النبي أبو كبشة هو زوج حليمة السعدية، فكان ينسب إليه هكذا مجازا يقال ابن أبي كبشة عن رسول الله، وإلا فهو ابن عبد الله ابن عبد المطلب. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة حتى أصبح تخافه الملوك، أو قال حتى أصبح يخافه ملك بني الأصفر، يعني هرق، فرفعه الله مكانا عليا حتى هابته الملوك ودانت له ودانت معه، وكتب عنه بالقلم. وهذا إشارة وردت في لقيه إدريس في رابعة السماوات. وأما لقيه هارون عليه الصلاة وأفضل السلام في خامسة السماوات فهارون هو المحب في قومه، أحبوه بعد أن أبغضوه، فهذا إشارة إلى ما سيقع له من حب قومه قريش له بعد أن أبغضوه عليه الصلاة والسلام. وقيل سر آخر: هارون تألب عليه بنو إسرائيل بعد أن اتخذه وجعله موسى أخوه خليفة على قومه من بعده، حين ذهب إلى المناجاة، حين ذهب لأجل مناجاة ربه سبحانه وتعالى، فتألبوا عليه وداروا على قتله، وكانت جنايتهم العظمى أن اتخذوا عجلا من ذهب ربا من دون الله سبحانه وتعالى. فماذا كانت العاقبة؟ كانت العاقبة أن الله عز وجل لم يرضى عنهم كما في أوائل سورة البقرة، حتى ذبحوا بأيديهم من أنفسهم وخويصاتهم 70,000. كذلك تألب قريظة والنضير وبنو قينقاع على رسول الله في 5 الهجرة، وهارون في السماء 5. تألبوا عليه في 5 الهجرة وداروا على قتله، والقصة معروفة، قصة الحجر عندما جاءهم يستنصرهم أو يتقوى بهم في دية قتيل أو قتيلين، داروا على قتله مثلما دار أولئكم على قتل هارون، فأظفره الله بالجميع وقتل قريظة، وكانت أوضعهم في باب عدائه عليه الصلاة والسلام، أوضعهم وأعرقهم في باب عدائه، فقتلهم بتحكيم الله وبتحكيم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الحكم الذي واطى حكم الله من فوق 7 أرقعة، من فوق 7 سماوات شر قتلة، لعان الله عليهم متتابعة. وأما لقيه موسى عليه الصلاة والسلام في السماء 6 فإشارة إلى ما سيجده وما يتعاناه من معالجة قومه، فقد وقع له أنه تألف أناسا دون أناس بغنائم أو بشيء من غنائم حنين، فقال بعض شبان الأنصار: هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. الله أكبر، هذا يقال لقسمة رسول الله. فبلغ هذا النبي فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ما أحلمه وما أوسع صدره وما أعظمه وما أكرمه، فقال: فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله؟ يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. إذن فهذا إشارة إلى هذا. وأما لقيه إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام في السماء 7 مسندا ظهره إلى البيت المعمور، قال ابن دحية الحنبلي رضي الله تعالى عنه وارضاه، الإمام العلامة الجليل، قال: هذا إشارة إلى اعتماره عمرة القضاء في 7 الهجرة عليه الصلاة والسلام، لقياه في البيت المعمور مسندا ظهره إلى البيت المعمور، واعتمر في 7 عمرة القضاء، وأقام رسم إبراهيم الذي أماتته الجاهلية وأماته المشركون، قاتلهم الله أن يؤفكون، إلى حكم وأسرار أخرى لا أطول الآن بذكرها، موجودة في المصنفات الحافية الماتعة. فأنقل بعد ذلك، انتهى معراجه 8 عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى. فما هو السر في انتهائه إلى هذا المستوى، إلى سدرة المنتهى؟ سميت سدرة المنتهى بسدرة المنتهى أو بهذا الاسم، قيل لأنه ينتهي عندها علم الأنبياء والملائكة، ويعزب علمهم عما وراءها، ويعزب علمهم عما وراءها، وقيل إليها ينتهي ما ينزل من فوقها وما يصعد إليها من تحتها، وقيل إليها ينتهي أعمال الخلائق، وقيل وقيل وقيل. فانتهى معراجه إليها عليه الصلاة والسلام وهي في 8، إشارة إلى ما كان من فتح مكة الذي كان في 8 الهجرة، أي في 8 من سنوات الهجرة النبوية المشرفة المكرمة، على صاحبها أفضل الصلوات والتسليمات. وقد غشي السدرة وهي في 8 ما غشيها من أمر الله، فسر في حديث آخر بأنه جراد أو فراش من ذهب، وغشيها ألوان، عدد عظيم مهول من الألوان، قال النبي: حتى ما يستطيع أو ما يحسن أحد أن ينعتها من فرط حسنها. وقد غشي الكعبة في 8 عند فتحها من ألوان البشر، من أبيض وأحمر وأسود، ما لا يعلمه إلا الله، من حملة القرآن ومن حاملي أزمة التوحيد ورايات الدعوة الخالدة، ما لا يمكن وصفه أو وصف حسن الكعبة وما غشيها من هذا الحسن لفرط الجلال والمهابة والعظمة، حتى سالت دموع على خدود بصدق وإخلاص في ذلكم اليوم المهيب الذي وعد به الله سبحانه وتعالى نبيه. كما لا يخفاكم أيضا أن السدرة وسميت بسدرة المنتهى، فالكعبة أيضا منتهى الأرض، فالكعبة أيضا منتهى الأرض، هي مبتدأ الأرض ومنتهى الأرض، كذلك السدرة، فالكعبة مبتدأ الأرض، لأنه ورد عن رسول الله أن الأرض دحيت من الكعبة، والدحو هو المد، قال ابن الرومي يدحوها كدحو الرقاقة بالبصر، الدحو هو المد، فدحيت الأرض من الكعبة المشرفة، ولذا سميت بأم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها في سورة الشورى وغيرها، فهي أم القرى لأن الأرض دحيت منها وإليها المنتهى. نتفع إليه نبي قبله، رفعت المستوى سمعت فيه صريف الأقلام، قال العلماء فهذا دليل على أنه سمع صريف الأقلام في تصاريف الحق ومجال القدر سماع فهم وتدبر وعلم لا مجرد سماع، أدرك من العلوم ما لا يعلمه إلا الله، ولا أقول أحاط بكل شيء لأنه لا يحط بكل شيء إلا الله الموحي إليه المفيض عليه سبحانه وتعالى. ولذا فلا تعجبون إذا قرأتم حديثا صحيحا رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم حين زاغت الشمس فصلى الظهر ثم اعتلى منبره الشريف، ثم اعتلى منبره الشريف فذكر الساعة أي القيامة، وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، أن أمورا عظاما بين يديها، وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال: سلوني سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء. النكرة في سياق النفي تعم كما يقول علماء الأصول، لا تسألوني عن شيء أي عن أي شيء كائنا ما كان، هذا الشيء يتعلق بأي أمر كان، لأنه نكرة جاءت في سياق النفي، النكرة في سياق النفي والنكرة في سياق الشرط تعم كل شيء كما قال علماء الأصول. فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم عليه ما دمت في مقامي هذا. قال أنس: فأكثر الأنصار من البكاء، وكانت قلوبهم رطبة بذكر الله، كانت قلوبهم رقيقة، كانوا أهل إيمان وتحقيق وصدق وعروج، فأكثر الأنصار من البكاء، خافوا لأنهم الآن يشهدون مقاما عجيبا غريبا معجزا. وأكثر رسول الله يقول: سلوني سلوني. فقام رجل فقال: يا رسول الله أين مدخلي، يعني يوم القيامة؟ فقال: النار، والعياذ بالله، يا ليته ما سأل هذا المسكين أين مدخلي، قال: النار. فقام رجل وهو عبد الله بن حذافة، وقد كان يزن في نسبه، أي يتهم في نسبه ويدعى فيه أنه لغير رشدة، والعياذ بالله، قاتل الله الأفاكين حتى في ذلك الزمان المبارك. فقام هذا المسكين الذي يزن في نسبه وأصله فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فأثبت نسبه إلى آخر الحديث، حتى قام عمر بعد أن كثر صياح وبكاء الأنصار وقال: يا رسول الله وقد جثى على ركبتيه، كفى يا رسول الله، كفى يا رسول الله، آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبك رسولا يا رسول الله. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم عليه ما دمت في مقام هذا. سبحان من آتاه هذا العلم، سبحان من أفاض عليه هذه العلوم عليه الصلاة والسلام. نعم، وأما ما حصل له وقد ضاق المقام والوقت في المستوى العاشر والأخير، مستوى رؤية العرش والرفرف، فبحسبكم أن تعلموا أن هذا العرش في الحديث الذي أخرجه جماعة من الأئمة المخرجين على رأس كما قال الحافظ ابن حبان وصححه من حديث أبي ذر الطويل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال عليه السلام: ما السماوات السبع مع العرش، أي قياسا إلى العرش، مع العرش إلا كحلقة، يقال حلقة وحلقة، إلا كحلقة أو حلقة ملقاة في أرض فلاة، أي بصحراء، مثل الخاتم موجود في صحراء. السماوات على عظمها إذا قيست مع الكرسي استغفر الله فهي كخاتم في صحراء. ثم قال النبي عليه السلام: وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. الله أكبر، النبي رأى العرش، هذا العرش فيه أنوار، فهو عرش كريم فيه أنوار لا يستطيع حتى حملة العرش أن ينظروا إليها. روى عبد ابن حميد رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن أحد الصحابة قال: لا يستطيع حملة العرش أن ينظروا إلى أنوار أو شعاع النور من العرش. قال الإمام مجاهد ابن جبر المفسر التابعي الشهير في تفسيره، قال حول العرش 70,000 حجاب من النور. وقد روى ابن أبي حاتم رضي الله تعالى عن انظروا إلى آيات الله، كانت هذه الرحلة أعظم تعليل. لو سئلت يا أخي المسلم ما هي الحكمة الأعظم التي لأجلها عرج الله برسوله، فقل سؤال تكفل الله بالجواب عنه، لنريه من آياتنا. هذا سؤال أجابه الله. أعظم حكمة أن الله أراد أن يريه آياته من الآيات العظمى، وهذا صنيع الله مع الأنبياء. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، ومع غيره وغيره. قال عكرمة لو جعل الله سبحانه وتعالى جميع أنوار أبصار الإنس والجن والطير في عيني رجل واحد، يعني قوة النظر والإبصار التي في الإنس والجن والطير، لو وضعها الله في عيني رجل واحد ثم كشف سبحانه حجابا من 70 حجاب دون الشمس ما استطاع أن ينظر إليها، وإن نور الشمس جزء من 70 جزءا من نور الكرسي، وإن نور الكرسي جزء من 70 جزءا من نور العرش، وإن نور العرش جزء من 70 جزءا من نور الستر. الحجاب، الحجاب دون الله سبحانه وتعالى يحجبنا، لكن لا يحجب الله، فالله لا يحجبه شيء، فليس بجسم يحتجب سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال أبو موسى الأشعري قام فينا رسول الله خطيبا فقال بخمس كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، يرفع القسط ويخفضه أي الميزان، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشف لأحرقت سبحات وجهه الكريم من انتهى إليه بصره من خلقه، أي جميع الوجود جميع الكوائن. فسبحان من أعطى رسول الله حبيبنا ومولانا وسيدنا وسندنا ونور قلوبنا وأبصارنا وبصائرنا من القوة والقدرة أن ارتفع إلى ذلكم المستوى. هناك حيث أوحى الله إليه ما أوحى، بين المحبين سر ليس يفشيه قول ولا قلم في الكون يحكيه، سر يمازجه أنس يقابله، نور تحير في بحر من التيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور تواب رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عرفنا بك، اللهم عرفنا برسولك عليه الصلاة وأفضل السلام. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا عملا بكتابك وطاعة لنبيك عليه الصلاة وأفضل السلام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر الموحدين، واخذل من خذل المسلمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه، إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، قوموا إلى صلاتكم يرحمني.